يقول هل يدخل النبيذ والشوبية في الخمر إذا كان ممن اتخذها خمرا؟ أما إذا كان شخص يأخذها ويشربها مباشرة ما في شيء, يعني وهي لم تتخمر بعد. وش هو النبيذ يا عاصم؟ يعني أول مثلا التمر في قسوة قاسي يابس, يعني في حط أول في الماء حتى يلين ويشربون هذا الماء والتمر يأكلونه لين. نعم. يقول كيف نقول من قال أنت طالق بل طالق بل طالق تقتلت إجماعا في الحديث ما حدثنا به؟ إحنا ما قلنا إجماعا, قلت بعضهم ساق الإجماع مثل وزير بن هبيرة, وبعضهم يقول هو مذهب الجمهور لأن فيه خلاف يسير, يعني مثلا شيخ الإسلام أنت طالق ثم طالق ثم طالق طلق, ولو قال أنت طالق فطالق فطلق طلق. يقول إذا إن قال أنت طالق بل طالق بل طالق ولم يدخل بها كم طلقة تقال؟ يقول لو قال أنت طالق بالثلاث من أي قسم من أقسام الأربعة؟ نعم, إيه من أقسام الأربعة؟ لا لازم من أقسام الأربعة. نعم بدر, ها القسم الرابع, لأن عند المذهب تكرار هذا, مثل لو قال قبل طلقة بعد طلقة تكرار. قل ما فهم قول مصنف وقال قبلها وبعدها, يعني لو قال أنت طالق وقبلها طلقة تعتبر ثنتين, ولو قال أنت طالق وقبل طلقة وبعد طلقة تقع كم؟ ثلاث. يقول إن لم يكن مدخولا بها يقع واحدة فهل تبين منه؟ نعم تبين مثل ما قال بانت بالأولى. يقول ما معنى قوله لم يلزم ما بعدها؟ يعني ما بعدها لم يقع عليها طلاق بها. يقول قال الزوج لزوجته أنت طالق ثم قالت له لم أسمع فقال لها ولا شيء هل تقع طلقه؟ نعم دام تلفظ بالطلاق خلاص. يقول قال الزوج لزوجته الغير مدخول بها طلقتك ثلاثا غير مدخول بها فكم تلقى تقع؟ تقع واحدة. يقول ليس قول أنت طالق بالثلاث من القسم الثاني وتضخيم العدد, لا مو تضخيم, لأن الثلاث أنت طالق بثلاث ما في تضخيم العدد, تضخيم كل الطلاق أنت طالق عدد النجوم بين أكثر من ثلاث, يعني ما كان من عدد أكثر من ثلاث فهو من القسم الثاني. يقول لو قال أنت طالق وطالق وطرق وقال أنوي به التأكيد فالعبرة على القول الصحيح بالنية اللفظ هنا مقصود بها ثلاث, بل بعضهم ساق الإجماع على ذلك.